السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. وبعد، فلازلنا مع أن مفتوحة الهمزة خفيفة النون ومعانيها في حال كونها حرفا، في حال كونها اسما هي إما ضمير متكلم وإما ضمير مخاطب، في حال كونها حرفا فهي تحمل عند ابن هشام أحد معان أربعة: إما أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وإما أن تكون مخففة من الثقيلة، والمعنى الثالث الذي نحن بصدده الآن أن تكون تفسيرية. وهذا رأي البصريين، فالكوفيون ينكرون ذلك، ولكنها عند مثبتيها لها شروط، لا تكون تفسيرية إلا بشروط خمسة. أخذنا منها في المرة الأخيرة ثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة التي أخذناها والتي سنكملها إن شاء الله تعالى اليوم؟ مرة أخرى نحن نسأل عن شروط أن التفسيرية عند مثبتيها. أن هل تكون تفسيرية؟ ابن هشام يقول ذلك، ويقول إنها تفسيرية عند بعضهم عند البصريين ولكنها بشروط. ما هي الشروط التي أخذناها والتي نريد أن نكمل عليها اليوم؟ الشروط التي أخذناها ثلاثة، ما هي؟ أن تسبق بجملة، الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الجملة فيها معنى القول، أحسنت. الشرط الثالث أن تتأخر عنها جملة، يعني أن تليها جملة، أن تسبق بجملة، هذه الجملة السابقة لابد أن تكون فيها معنى القول. المعنى الرابع قال رحمه الله، أو الشرط الرابع قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. بعد أن قال لابد أن تسبق أن التفسيرية عند مثبتيها بجملة ولابد أن تكون فيها معنى القول، منع في هذا الشرط الرابع أن تكون فيها أحرف القول. قال: يقول قائل قول، الأحرف معنى فقط دون الأحرف دون اللفظ. ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول، فلا يقال قلت له أن يفعل. وفي شرح الجمل الصغير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول، وذكر الزمخشري في قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر، أي ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، وهو حسن. وعلى هذا فيقال في هذا الضابط: ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره. ولا يجوز في الآية أن تكون مفسرة لأمرتني، لأنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، فلا يصح أن تكون تفسيرا لأمره لأن المفسر عين تفسيره، ولا أن تكون مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء في به ولا بدلا من ما. نعود مرة أخرى. الشرط الرابع أن تكون الجملة السابقة لأن التفسيرية فيها فقط معنى القول دون لفظه دون حروفه. وعلى هذا فقلت له أن افعل، أن هنا ليست تفسيرية. يقول: ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول، فلا يقال قلت له أن افعل. الجملة ليست خطأ من ناحية العربية، ولكن أن هنا ليست تفسيرية، ولا يعترض على الصياغة، إنما يعترض على توجيه أن في هذه الصياغة بأنها تفسيرية. قلت له أن افعل كلام عربي صحيح، لكن أن فيها ليست تفسيرية. لماذا؟ لفقدها للشرط الرابع عند مثبتيها، وهو أن الجملة السابقة لها فيها لفظ القول، وهذا مشروط عدمه، مشروط عدمه. قال: وفي شرح الجمل الصغير لابن عصفور أنها قد تكون مفسرة بعد صريح القول. إذن مسألة خلافية عند المثبتين، هذا الشرط الرابع ليس محل إجماع عند المثبتين لمعنى أن التفسيرية أو معنى التفسير في أن. فابن عصفور يخالف الجمهور ويقول: لا بأس بأن تسبق أن التفسيرية بحروف القول في جملة ما قبل أن التفسيرية. قال: وذكر الزمخشري في قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، في خواتيم سورة المائدة، قال أنه، أو ذكر أنه يجوز أن تكون، أي أن، مفسرة للقول، يعني السابق في الجملة السابقة لأن، على تأويله بالأمر، على تأويله، ضمير في تأويله يعود على إيه؟ على القول، صدقت، على تأويل القول بالأمر. يبقى رغم أنه قد نص على لفظ القول في الجملة السابقة لأن التفسيرية، إلا أن هذا الملفوظ ليس على ظاهره، هذا القول الملفوظ المشترط عدمه ليس على ظاهره، بل هو مؤول بالأمر. فكأنه لا بأس أن تأتي حروف القول في الجملة السابقة لأن التفسيرية بشرط ألا تبقى على معنى القول، بشرط أن يمكن تأويلها بغير القول، كمثل ما فعل الزمخشري في هذه الآية الكريمة، حيث أول القول بالأمر فصفى له هذا الشرط ولم يختل، صح تفسير أن بأنها تفسيرية أو تأويل أن بأنها تفسيرية. وذكر الزمخشري في قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أنه يجوز أن تكون، أي أن، مفسرة للقول على تأويله القول بالأمر، أي ما أمرتهم، بدل ما قلت لهم يبقى نقولها، نقول: ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا، أن يعبدوا، هنا أن تفسيرية لأنها سبقتها جملة وتلتها جملة، والجملة السابقة فيها معنى القول على تأويل لفظ القول بالأمر، أي ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. قال ابن هشام: وهو حسن، يعني هذا التأويل من الزمخشري حسن صناعة. وعلى هذا، يعني وعلى ما صدر من الزمخشري وحسنه ابن هشام، فيقال في هذا الضابط اللي هو الرابع، الشرط الرابع، يعني هيا بنا نعيد صياغة الشرط الرابع: ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره. ألا يكون فيها، خالد، فيها، الضمير فيها يعود على، أبدا، غلطان، ألا يكون فيها، متكلمش من غير إذن، ألا يكون في الجملة السابقة لأن التفسيرية، ألا يكون فيها، أي في الجملة السابقة لأن التفسيرية، حروف القول إلا والقول مؤول بغيره. يبقى إما أن تخلو من حروف القول، وإما أن تكون فيها حروف القول ولكن مؤولة، أو ولكن مؤولة بغير القول. قال: ولا يجوز في الآية أن تكون، أي أن، مفسرة لأمرتني. هي نكتب لها أن هذا في نقاش طويل ويحتاج إلى كتابة وتدقيق. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. بداية، أن هنا تفسيرية مفسرة للقول بمعنى الأمر، والتأويل ما أمرتهم، تأويل ما قلت لهم تصير ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، أن مفسرة للقول بمعنى الأمر. هل يمكن أن تكون مفسرة للأمر؟ هذا ما سيناقشه الآن. قال: ولا يجوز أن في الآية، آية المائدة، أن تكون أي أن مفسرة لأمرتني. لماذا؟ قال لأنه معايا لو سمحت، بص لي لو سمحت، بص للكتاب. لأمرتني لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون عبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، فلا يصح أن يكون تفسيرا لأمره. لماذا؟ لأن المفسر عين تفسيره. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، هل ممكن أن تكون أنت مفسرة لأمرتني؟ المفسر عين المفسر، المفسر عين المفسر. المفسر اللي هو إيه؟ أين المفسر وأين المفسر؟ ارفع يدك يا محمد. أين المفسر؟ عبود الله. المفسر عبود الله، والمفسر أمرتني على الدعوة. بعضهم يقول هيا نجعلها مفسرة لي عبود الله، مفسرة لي أمرتني، بل المفسر أمرتني والمفسر عبود الله، وأداة التفسير أن. يصح؟ ابن هشام قال لا. لماذا يا ابن هشام؟ قال لأن المفسر عين المفسر، ولا يصح أعبد الله تفسير لأمرتني. مرة أخرى، لأنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. أمرتني يعني الأمر صدر من الله عز وجل، فهل الله تعالى يقول أعبد الله ربي؟ هل هذا يكون مقولا لله عز وجل؟ أعبد الله ربي، بقية الآية الكريمة أعبد الله ربي وربكم، فهل يصح أن يكون الأمر الصادر من الرب عز وجل أعبد الله ربي؟ بالتأكيد لا، لأنه لا يصح أن يكون أعبد الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، فلا يصح أن تكون أي أن تفسيرا لأمره أمرتني، لأمره أي أمر الله تعالى. لماذا؟ لأن المفسر وهو أمرتني في هذه الدعوة التي أراد أن يبطلها عين تفسيره اللي هو اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى هذا احتمال وانقض ورده، رد هذا الاحتمال الاول. ثم هناك احتمالان اخران سيردهما ايضا. قال ولا ان تكون مصدريه وهي وصلتها عطف بيان على الهاء في به، هذا الاحتمال الثاني الذي يرفضه ايضا وسيدلل على منعه. ولا بدلا من ما، لا يصح أن تكون بدلا من ما، هذا الاحتمال الثالث الذي أيضا سيرفضه ويدلل على منعه ورفضه. مرة أخرى، ولا أن تكون اللي هي أن، دعك من أن التفسيرية، هل ممكن أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع يعني؟ ولا أن تكون، قال لا، لا يصح ولا يجوز أن تكون مصدرية على أن، وهي وصلتها يعني على أن، هي وصلتها أن يعبدوا. أن هنا الصلة فعل أمر، عرفت أنه يليها الفعل المضارع وينصب، لكن يجوز أن يليها فعل ماض أو فعل أمر. فالمدعي يقول أن هنا مصدرية وصلتها عبد الله عطف بيان، هي وصلتها يعني المصدر المؤول من أن والصلة عبد الله عطف بيان على الهاء في به. ولا أن تكون مصدرية وهي وصلتها، هي أن وصلتها عبد الله عطف بيان على الهاء في به، الهاء في به أمرتني به، هذا احتمال ثان مرفوض عنده. احتمال الثالث، ولا بدلا من ما، ولا أن تكون مصدرية وهي وصلتها بدلا من ما إلا ما. يبقى الاحتمالان الثاني والثالث أن تكون مصدرية ليست تفسيرية. طب ما محلها من الإعراب؟ هي وصلتها، لأنها مؤولة بمصدر هي وما بعدها هي والصلة. فالاحتمال الثاني أن تكون، أن يكون المصدر المؤول عطف بيان للضمير في به. الاحتمال الثالث أن تكون هي وصلتها المصدر المؤول بدلا من ما، الاسم الموصول الذي بعد الاستثناء إلا ما. هذان الاحتمالان مرفوضان. أما الأول هو الاحتمال أن تكون هي وصلتها مصدرية وهي وصلتها بدلا عطف بيان للضمير في به. أما الأول فلأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات، قاعد ضابط ضع تحته خطا، اكتبه في أجندتك، مش الأجندة بتاعت الحزب الوطني، الأجندة الثانية، أجندة بتاعت طلبة العلم، أو ضعه في هامش الكتاب كما كان يعلمنا فضيلة الشيخ مولانا الشيخ علي يقول لنا ضع هذه الضوابط والقواعد في جلدة كتابك، بحيث تكون الجلدة أو الأجندة أو المفكرة تكون فهرسا لما في الكتاب من ضوابط وقواعد ونفائس، حيث ترجع إليها بسهولة، لأنك بعد مدة تقول أنا قرأت قاعدة جميلة لكن أين؟ في أي كتاب؟ ربما ذكرت الكتاب ولا تتذكر موضع هذه القاعدة، فوضعك لها في هذه القاعدة والضوابط والنفائس والملاحظات تجعلها في مفكرة أو في أجندة أو في جلدة الكتاب، مما يسهل لك الرجوع إليها عند الحاجة وعند الضرورة. عطف البيان في الجوامد، قال فلأن عطف البيان في الجوامد، تكتبها وتكتب صفحة كذا في كتاب كذا، إذا كان في نفس الكتاب يبقى مش محتاج تكتب الكتاب، تكتب فقط الصفحة جزء إلى آخره. فلأن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات، إلى هنا لم يتم له الدليل، لكن هذا ضابط كاف، هذا ضابط وحده جملة مفيدة، ضابط نفيس جميل. لكن بقية الاستدلال قال فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان. لو ذهبت لتستعيد في ذاكرتك أو تراجع باب النعت، ينتهي في باب النعت بذكر ما يصح النعت به وما لا يصح النعت به، وما يصح أن يكون منعوتا وما لا يصح أن يكون منعوتا. هناك من الأشياء ما يصح أن يكون نعتا ومنعوتا في نفس الوقت، قسمة رباعية، كلمات يمكن أن تكون نعتا ومنعوتا في نفس الوقت، يعني يصح أن تنعت ويصح أن ينعت بها، وكلمات لا يصح أن تنعت ولا ينعت بها، وكلمات يصح أن تنعت ولا ينعت بها، وكلمات يصح أن تنعت ولا تنعت، وهكذا قسمة رباعية. فالضمير لا ينعت، فكما أن الضمير لا ينعت، لا يصح أن يقع الضمير منعوتا. هذا يحتاج إلى منك، إن لم تكن ذاكرا لهذه المعلومة ارجع إلى باب الضمير، فسيذكر لك أن في نهاية كتاب الضمير في الموسعات والمطولات أن الضمير لا يقع منعوتا. قال فكما أن الضمير لا ينعت، استخدم بقى هذا الشبه الذي ذكره، عطف البيان في الجوامد بمنزلة، يعني مثل، يعني يشابه النعت في المشتقات، فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف بيان. فكما أن الضمير لا يكون منعوتا موصوفا فلا يكون معطوفا عليه عطف بيان، لا يصح أن يأتي عطف البيان عطف التفسير لضمير، أن يكون المعطوف عليه عطف بيان ضميرا لا يصح، كما أنه لا يصح أن يقع الضمير منعوتا. فدعوى أن مصدرية وهي وصلتها تكون عطف بيان للضمير في به يخالف هذا الضابط، فسقط الاحتمال الثاني أو الدعوة الثانية، أن تكون أن مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء في به، وقد عرفت العلة. قال ووهم الزمخشري فأجاز ذلك، أجاز ذلك في إعراب هذه الآية، أجاز أن تكون أن وصلتها عطف بيان للضمير في به، فأجاز ذلك ذهولا عن هذه النكتة، عن هذه الدقيقة، عن هذه اللطيفة، نكتة أي دقيقة ولطيفة، شيء خفي، فأجاز ذلك الزمخشري، أجاز أن تقع عطف بيان للضمير في به ذهولا منه عن هذه النكتة. قال وممن نص عليها من المتأخرين أبو محمد ابن السيد البطليوسي وابن مالك، البطليوسي من عندي ليس في النسخة، يعني أبو محمد بن السيد وابن مالك قال والقياس معهما في ذلك. يعني هشام يعضد مقولته وما ذهب إليه من خطأ الزمخشري، يقول أنا لست الوحيد الذي يدعي هذا أو ينص على ذلك، بل إن من المتأخرين من نص على ذلك كالبطليوسي وابن مالك رحمهم الله تعالى. قال والقياس يساعدهما، والقياس معهما في القواعد، قواعد تؤيد هذا. يقصد بذلك أن الدليل قطعا الضمير لا يقع منعوتا، لكن ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل الذي استخدمه النحاة في الوصول إلى عدم جواز نعت الضمير، أن يقع الضمير منعوتا، هو نفسه الذي يستخدم في تدليل على عدم جواز وقوع الضمير معطوفا عليه عطف بيان. هذا الذي يقصده من قوله والقياس معهما في ذلك، عن القواعد. انتهى من الدعوة الثانية وأبطلها. بقيت الدعوة الثالثة التي تقول إن أن ليست تفسيرية بل هي مصدرية، وهي وصلتها بدل من اسم الموصول ما، إلا ما، إلا الذي أمرتني به، عبادتكم الله، عبود الله، عبادتكم الله. قال وأما الثاني فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. لاحظ أن الدعوة تقول إيه؟ تقول إن المصدر المؤول بدل من ما، المصدر المؤول اللي هو أن يعبدوا، اللي هو عبادتكم الله ربي وربكم، ستقع بدلا من ما، وما مبدل منه في نية الطرح. فكأن السياق يقول على هذه الدعوة ما قلت لهم إلا اعبدوا الله ربي وربكم، أو عبادة، ما قلت لهم إلا عبادة، ما قلت لهم بناء على هذه الدعوة أن المصدر المؤول بدل من ما، المصدر المؤول هو عبادتكم الله ربي وربكم، بدل من ما، بدل وما مبدل منه، وأنت تعرف أن المبدل منه في نية الطرح. فكأن السياق على هذه الدعوة يقول ما قلت لهم إلا عبادتكم الله، ما قلت لهم إلا عبادتكم الله ربي وربكم. فهل القول يعمل في العبادة؟ هل العبادة يعمل فيها القول؟ قال وأما الثاني فلأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، يعني لا يتعدى إلى العبادة. قال نعم، نعم استدراكية، إن أول القول بالأمر كما فعل الزمخشري في وجه التفسيرية جاز. لو سلكنا مسلك الذي فعله، المسلك الذي فعله الزمخشري في جعل أن تفسيرية في الآية على تأويل القول بالأمر لجاز، لأن الأمر يعمل في العبادة، أما القول فلا يعمل في العبادة، القول لا يعمل في العبادة. لكن إذا أولنا القول بالأمر كما فعل الزمخشري في الآية على أن تفسيرية لجاز، لكنه فات الزمخشري أن يقول هذا هنا، ولكنه قد فاته هذا الوجه. هذا الوجه هو إيه؟ أن يؤول القول بالأمر، ولكنه قد فاته هذا الوجه هنا، يعني في تأويلها أو في تفسيرها بأنها مصدرية وليست تفسيرية. قال فأطلق المنع، أطلق الزمخشري المنع، يعني منعها أطلق، ولم يقل يجوز أن تكون مصدرية على تأويل القول بالأمر، أطلق المنع، يعني لم يجعل مساغا لكونها مصدرية على أي وجه. فإن قيل لعل امتناعه الزمخشري من إجازته، إجازة كونها مصدرية على تأويل القول بالأمر، لأن آمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلا. أمر فعل، الغالب أنه يتعدى بالباء، أمرته بكذا، لكن أمرته كذا مباشرة من غير واسطة الحرف قليل. الذي يحاول أن يدافع ويحامي عن الزمخشري يقول لعل امتناعه من إجازته، إجازة تأويل القول بالأمر هنا يعني، لأن أمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلا، الكثير أنه يتعدى بالحرف. قال فكذا ما أول به، هنا ما قلت لهم إلا عبادتكم. لو أولنا القول بالأمر، الأمر لا يتعدى بغير حرف إلا نادرا، والنادر لا حكم له. وهنا ندعي، أو الذي يريد أن يعني يخطئ الزمخشري، أو يقول لماذا لم يؤوله بالأمر؟ قال لأن الأمر لا يتعدى إلى العبادة، إلى المفعول بغير حرف نادرا، وكذلك ما أول به اللي هو القول. فكان الحق، إذا كانت القول هنا بمعنى الأمر، فكان الحق أن يتعدى إلى المفعول بالحرف، كما أن الأمر لا يتعدى إلا بالحرف غالبا. مرة أخرى، فإن قيل لعل امتناعه زمخشري من إجازته تأويل القول بالأمر، لأن أمر لا يتعدى بنفسه إلى الشيء المأمور به إلا قليلا، فكذا ما أول به اللي هو القول هنا. إن قيل هذا قلنا، فإن قيل قلنا، هذا جواب الشرط يا أخواننا. فإن قيل قلنا، فإن قيل لعل كذا كذا كذا كذا كذا، قلنا جواب الشرط. قلنا هذا لازم له على توجيهه التفسيرية، يعني هذا الذي تحاول أن تتمحل به للدفاع عن الزمخشري كان سيلزمه عندما أول القول بالأمر، عندما وجه أن بأنها تفسيرية، يبقى لازال الخطأ يصاحب أو يرافق الزمخشري أنه أطلق المنع ولم يؤول القول بالأمر، رغم أنه أول هناك بالأمر عندما احتاج أن يقول أن هنا تفسيرية. لو ماشى على نفس النسق واتسق مع نفسه لقال هنا إنها يصلح أن تكون مصدرية، وأن تكون أن يكون المصدر المؤول بدلا من ما، إذا أولنا أيضا القول بأنه بمعنى الأمر. ثم قال ابن هشام ويصح أن يقدر بدلا من الهاء في به، ليس عطف بيان، بدل. ويصح أن يقدر، أي المصدر المؤول من أن واعبد صلة، بدلا من الهاء في به. ويصح أن يقدر بدلا من الهاء في به، ده كلام ابن هشام. ووهم الزمخشري فمنع ذلك، ليه؟ ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط، فتبقى الصلة بلا عائد. هذا هو الوهم الذي أوقع الزمخشري في الخطأ، خطأ منعه أن تكون أن يكون المصدر المؤول بدلا من الهاء في به، ظنا منه أن المبدأ منه في قوة الساقط، وهذا ليس خطأ، لكن بقية الدليل الذي أوقع الزمخشري في الخطأ، فتبقى الصلة بلا عائد. مرة أخرى، ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط، وهذا صحيح، فظهر له أو بدا له أو توهم أن الصلة تبقى بلا عائد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، هيا نستبدل من الهاء، نبدل من الهاء هذه الصلة، كأنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادتنا الله، لأن المبدأ منه في نية الساقط، مطرح في نية الطرح، كما قلنا المبدأ منه في نية الطرح. ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعبادة الله، ما موصولة، أين صلتها؟ لو أننا أسقطنا المبدل منه، وهو المبدل منه في نية الطرح، والهاء مبدل منه، فلو طرحناها وعوضنا عنها بالبدل، كأنه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني بعباداتنا، عباداتكم أي حاجة، الله، فأين صلة ما؟ ما قلت لهم إلا ما تعرف أن ما اسم موصول، والاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة، وجملة الصلة لابد فيها من رابط يربط الجملة بما. لو أننا قلنا ما أمرتني، يعني الذي أمرتني بعبادتنا الله، فأين الرابط؟ لا رابط. معايا ولا؟ دي ماله؟ الرابط بيكون ضمير الباء حرف جر. ما علاقة الباء بما؟ الرابط يعني شيء يعود على ما هو نفسه ما. الرابط يعني شيء هو نفسه ما. ها؟ أحب طارقا الذي شارك في الثورة. أحب طارقا الذي اسم موصول، شارك في الثورة دي جملة الصلة. أين الرابط يا أستاذ طارق يا اللي شاركت في الثورة؟ الذي الاسم الموصول، اسم موصول. أين جملة الصلة؟ شارك في الثورة جملة الصلة. أين الرابط؟ أين الذي هو نفسه الذي؟ الفاعل، في الفاعل شارك هو، هو الذي واحد، ده هو الرابط. عرفت؟ فالزمخشري توهم ظن خطأ بناء على قاعدة صحيحة أن المبدل منه في نهاية الطرح أننا لو أبدلنا المصدر المؤول تبقى جملة الصلة بلا رابط يربطها بالاسم الموصول. هل هذا مسلم؟ كيف سيرد الشيخ ابن هشام؟ قال لا، ابن هشام سيقول وجوده حسا يكفي. إياك أن تظن أن المبدل منه في نهاية الطرح معناه استغناء عنه بالكلية وكأنه ليس موجودا. لا، قاعدة صحيحة، ولكن ليس معناه أننا نتناساه بالكلية ونغفل عنه بالكلية وكأنه لم يقل، كأنه لم يذكر. وجوده حس، وجود الضمير هذا هو الرابط. الذي أمرتني به ضمير دوت يا سيد طارق هو نفسه ما، هو ده الرابط. وجوده حسا يكفي، حتى مع القاعدة الصحيحة أن المبدل منه في نية الطرح وليس مطرحا، ليس مطرحا بل في نية الطرح. إياك أن تفهم أن في نية الطرح معناه أنه ليس موجود، ليس موجودا، لا هذا خطأ. في نية الطرح هذا هو رد ابن هشام على منع الزمخشري. دعونا نقرأ من جديد. ويصح أن يقدر ما هو المصدر المؤول من أن والصلة. ويصح أن يقدر، أن على أنها مصدرية، ويصح أن يقدر بدلا من الهاء في به. ووهم الزمخشري أي أخطأ فمنع ذلك ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط فتبقى. لا صح، مفيش فصلة، لأن الدليل لم يتم. إذا كان عندك في نسختك فصلة أو أي علامة ترقيم خطأ فاحش، لأن الضمير لم يتم. ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط، ده كلام صحيح، لكن الظن الخطأ الذي سيرد عليه هو جملة المبدل منه في قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائد. هذا هو الظن الخطأ الذي وقع فيه الزمخشري أو أوقعه في الخطأ، والذي سيرد عليه الآن ابن هشام ويقول والعائد موجود حسا فلا مانع. والعائد هو الهاء به، في به، موجود حسا يعني منطوق به، يعني ملفوظ، يعني منطوقا به أو ملفوظا. والعائد موجود حسا فلا مانع مرة أخرى، لأن في قوة الساقط ليس معناه السقوط، في نية الطرح ليس معناه الطرح. ما تفهمه على هذه الصياغة لا أنه مطرح بالكلية أو ساقط بالكلية. أي سؤال؟ ده إعراب آخر تقصد يعني؟ ده إعراب آخر أو لا؟ ما لا، يعني الأستاذ بيقول نقدر، يبقى نجعل هذا خبرا لمبتدأ محذوف. هذا كلام غريب جدا، هذا كلام غريب جدا يعني. والتقدير عنده إلا ما هو، فين أمرك؟ ما أمرتني ديت مش ده فعل، مش جملة، مش خبر. أمرتني ليس أمرك، هو أمرتني، هو أمرتني مش ليست جملة. لا بلاش كده، بلاش هذه التأويلات الغريبة العجيبة. شبهات حول الثورة المباركة، احنا في درس النحو دلوقتي. طيب الخامس، الخامس من ايه؟ ها الخامس من ايه؟ شروط ايه؟ شروط كون ان تفسيريه عند مثبتيها، عند مثبتيها وهم البصريون. الخامس اي من شروط مجيء ان تفسيريه عند مثبتيها، قال الا يدخل عليها جار. فلو قلت كتبت إليه بأن يفعل كانت مصدرية. ثاني، والخامس أي من شروط مجيء أن تفسيري عند مثبتية ألا يدخل عليها جار، حرف جر، ألا يدخل عليها حرف جر. فلو قلت كتبت إليه بأن يفعل كانت مصدرية، يعني كانت أن مصدرية وليست تفسيرية. لماذا؟ لأنها لو كانت تفسيرية حرف والباء حرف والحرف لا يدخل على الحرف. مرة أخرى، لو كانت أن هنا تفسيرية كانت حرفا والباء حرف والحرف لا يدخل على الحرف. طيب ما هي أن المصدرية التي قال كانت مصدرية؟ ما هي حرف. هل يصفو لابن هشام دليله؟ ولا يعترض أيضا على كونها مصدرية؟ سؤالي لحضراتكم، حضراتكن، هشام يرفض كونها في مثل هذا السياق أو هذه الصياغة، يرفض كونها تفسيرية لأن أن التفسيرية حرف والباء حرف، الجار عموما يعني باء أو غير الباء، لأنه قال الشرط ألا يدخل عليها جار. فالجار وهو الحرف لا يدخل على أن التفسيرية أنها حرف، لأن الحرف لا يدخل على الحرف. فماذا في مثل هذه الصياغة العربية الصحيحة؟ ماذا تكون أن يا ابن هشام؟ قال هي مصدرية. أليست أن المصدرية حرف يا أستاذ إبراهيم؟ لكن ولكن مؤول وما بعده بمصدر. أيوة، يبقى هو كلامه صحيح صاف زلال ماء زلال، لأن أن المصدرية صحيح هي حرف ولكنها هي وما بعدها مصدر يعني اسم، فيدخل الجار وهو الحرف على الاسم. أحسنتم. ولا كمان يصح أن تكون أن زائدة، هو المعنى الرابع من معاني أن، لأنها لو كانت زائدة، لو كانت أن زائدة لدخل الحرف على الفعل. كتبت إليه بأن يفعل، فأن لا يصح أن تكون تفسيرية، لا يصح أن تكون تفسيرية حتى لا يدخل حرف على الحرف، ولا يصح أن تكون زائدة. لماذا؟ لو كانت زائدة لدخل، لكان الجار وهو الباء هنا في هذه الجملة قد دخلت على افعل والفعل لا يدخل عليه حرف الجر، فهي مصدرية. يعني النوع الأول، النوع الأول أنها مصدرية، النوع الثاني أنها أن المخففة من الثقيلة وشروطها الغير متوفرة هنا بالتأكيد، وليست زائدة اللي هو النوع الرابع، فبقي كونها مصدرية. يبقى ليست أن المخففة من الثقيلة وليست زائدة ولا تفسيرية، فهي من النوع الأول المصدرية. يبقى كأنه يقول كتبت إليه بأن يفعل، يبقى معنى إيه يا أستاذ رمضان؟ كتبت إليه، ها، بعد أن قال لك هي هنا مصدرية، يبقى تأويل الكلام كتبت إليه إيه؟ ده أنا بقول لرمضان، هو أنت اسمك رمضان؟ أنت رجل ثوري. نعم؟ فعل بفعلك، كتبت إليه بفعله أو بفعلك أو بالأمر افعل، كتبت إليه بالأمر افعل، كتبت إليه بالمضمون افعل، كتبت إليه بالسياق افعل، وهكذا. أي سؤال قبل الدخول في المسألة؟ قال رحمه الله: مسألة، إذا ولي أن الصالحة للتفسير مضارع معه لا، نحو أشرت إليه ألا تفعل. قال: جاز رفعه على تقدير لا نافية، وجزمه على تقديرها ناهية، وعليهما فأن مفسرة. ونصبه يعني وجاز نصبه على تقدير لا نافية وأن مصدرية. فإن فقدت لا امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. مسألة لطيفة سريعة، كأنها تستفيد من كل ما سبق، فيقول لك إنه إذا ولي أن الصالحة للتفسير. يعني إيه الصالحة للتفسير يا أحباب؟ يعني إيه الصالحة للتفسير يا أستاذ مسلم؟ مسلم، أيوة رائع، أن تتوفر فيها الشروط، يعني اجتمعت فيه الشروط الخمسة عند مثبتها. صح، أحسنت. إذا ولي أن الصالحة للتفسير مضارع معه لا، يعني مضارع منفي بلا، نحو أشرت إليه ألا تفعل. يبقى أن التي اجتمعت فيها الشروط الخمسة السابقة تصلح معها أن تكون تفسيرية، دخلت على فعل مضارع منفي بلا. قال: جاز فيه الرفع والنصب والجزم، بس لكل توجيه. قال: جاز رفعه على تقدير لا نافية. أشرت إليه ألا تفعلوا، أشرت إليه أن لا تفعلوا، أن تفسيرية مش أن ناصبة. أن لا تفعلوا فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، لأن لا نافية ولا نافية غير عاملة. جاز رفعه على تقدير لا نافية، على تقدير لا نافية. وجزمه يعني وجاز جزمه على تقديرها أي لا ناهية. أشرت إليه ألا تفعل كذا، ألا تفعل، ألا تفعل كذا، بفعل مضارع مجزوم بلا ناهية. وعليهما يعني في الحالتين فأن مفسرة، في الحالتين أن مفسرة. ونصبه أي وجاز نصبه، أشرت إليه ألا تفعل كذا على تقدير لا نافية وأن مصدرية. فإن فقدت لا يعني دخلت أن الصالحة للتفسير على فعل مضارع مثبت، امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. أشرت إليه أن يفعل كذا، فأن هنا تحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون تفسيرية. وعلى المصدرية فالفعل المضارع منصوب، الفعل المضارع منصوب قولا واحدا، وعلى التفسيرية فعل المضارع إما مرفوع ولا نافية، وإما مجزوم ولا ناهية ولا نافية. أشرت إليه أن يفعل كذا، ألا تفعل، ده فعل مضارع. أنا أخطأت، أنا غلطان، أنا خطاء ابن خطاء من سلالة خطائين. ألا تفعل كذا، أشرت إليه ألا تفعل كذا، فأن الصالحة التي جمعت شروط الخمسة دخلت على فعل مضارع منفي بلا، فعل مضارع منفي بلا. هذه الأن صح أن تكون مصدرية، صح أن تكون تفسيرية، والمصدرية تنتج لك فعلا مضارعا منصوبا على كون لا نافية، والتفسيرية تنتج لك فعلا مضارعا إما مرفوعا وإما مجزوما. لو كان مرفوعا فلا نافية، لو كان مجزوما فلا ناهية. فتقول أشرت إليه أن لا تفعل كذا، يبقى أن مصدرية، فعل مضارع منصوب بأن عرض نصب الفتح الظاهر مثلا. والتقدير أشرت إليه فعل كذا أو بفعل كذا، أشرت إليه فعل كذا، يبقى أن مصدرية بهي وما بعدها في تأويل مصدر منفي. أشرت إليه عدم فعل كذا، عدم فعل كذا، أو بعدم فعل كذا، يبقى منصوب على نزع الخافض مثلا إلى آخر. لو كانت تفسيرية أشرت إليه أي لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا بالجزم أو بالرفع. مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، أو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم السكون الظاهر. أما إذا لم تأتي معنا لا النافية فليس معك إلا وجهان، سيذهب وجه الجزم ويبقى معك وجها الرفع والنصب. لو خلى من لا، لو خلى الفعل من لا، لو جاء الفعل المضارع مثبتا لا منفيا، أشرت إليه أن تفعل أو أن تفعلوا. لو كان منصوبا فأن مصدرية ناصبة للفعل المضارع، لو كان مرفوعا فأن تفسيرية والفعل المضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم. هل هناك سؤال؟ في أي سؤال؟ لا، بيسأل هل مع كونها مصدرية هل نحتاج إلى حرف جر؟ لا نحتاج. أشرت إليه ألا تفعل كذا، أشرت إليه فعل أو عدم فعلي، قلنا يبقى في تأويل حرف جر ساقط وهو منصوب على نزع الخافض، هذا المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض، أشرت إليه بكذا. فيصح أن تسقط هذه الباء، قل أشرت إليه كذا، يعني على تأويل حرف جر ساقط. أي سؤال؟ والوجه الرابع، الوجه الرابع من معاني أن الحرفية، أن الحرفية لها أربع معان عند ابن هشام. قال والوجه الرابع أن تكون زائدة، زائدة يعني مؤكد، تؤكد مضمون الجملة. قال ولها أربعة مواضع، أحدها وهو الأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية، يسمونها التوقيتية أو الحينية، نحو ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. والثاني أن تقع بين لو وفعل القسم مذكورا كقوله فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، أو متروكا كقوله أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق. هذا قول سيبويه وغيره. وفي مقرب بن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم، ويبعده أن الأكثر تركها، والحروف الرابطة ليست كذلك. والثالث من مواضع مجيء أن زائدة وهو نادر أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. في رواية من جر الظبية. والرابع بعد إذا، والرابع من مواضع زيادة أن بعد إذا كقوله فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر. هذه أربعة مواضع متفق عليها، متفق على زيادة أن فيها. قال والوجه الرابع أن تكون زائدة ولها أربعة مواضع، أحدها وهو الأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية، بعد لما التوقيتية أو يقولون هي الحينية، نحو لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أن هنا لا هي مصدرية ناصبة للفعل، ولا هي مخففة من الثقيلة، ولا هي تفسيرية، بل هي زائدة. زائدة يعني إيه؟ زائدة يعني مؤكدة، مؤكدة لمضمون الجملة. مضمون الجملة اللي هو مساءت لوط عليه الصلاة الله والسلام وعلى النبي الصلاة والسلام بأضيافه. مساءت لوط عليه وعلى النبي الصلاة والسلام بأضيافه عندما جاءوا خوفا عليهم من سلوكيات قومه المنحرفة. ولما جاءت، أصل الكلام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. هذه المساءة مؤكدة لا شك فيها، فأدى هذا المعنى، معنى التأكيد، بأن الزائدة. بعضهم قال أنها ليست فقط أكدت المساء، بل أكدت عقبية المساء للمجيء. ليست فقط أكدت مساءة لوط عليه الصلاة والسلام بمجيء أضيافه في هذه الآونة الحرجة، بل عقبية المساء للمجيء. يعني المساء جاءت فورا بعد المجيء بلا تراخ ولا فاصل. إذن في النهاية أن مؤكدة لمضمون الجملة. إذا أردت أن تعرب تقول أن حرف مبني على السكون، حرف زائد في القرآن الكريم، تقدم أن تقول صلة، لا محل له من الإعراب. والثاني، طيب، بيسأل حضرة الأستاذ، وهو أيضا من الثوريين، من الأحرار يا علي، ما هو ده علي اللي كان في الفيلم، ده من الأحرار يا علي، هو ده علي اللي كان في الفيلم، برضو من الثوار. ولما أن جاء، فبيقول لماذا لا تكون أن هنا مؤكدة للمجيء؟ كده صح؟ ده سؤال حضرتك؟ مؤكدة للمجيء. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هو المجيء يحتاج إلى تأكيد؟ تأكيد إيه؟ أيوة، ما الحاجة إلى تأكيد المجيء؟ ولما أن جاءت رسلنا لوطا، لما هنا حينية، يعني حين، يعني ظرفية وقتية توقيتية، فتجعل المساء. ما الذي تريد؟ دعك من أن الآن، اترك الآن الآن واقرأ الجملة. الجملة ماذا تقول؟ لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، مصدرة بالظرف، مصدرة بلما الحينية التوقيتية التي تجعل المساء حاصلة عند المجيء. فإذا أردت، كنت أنت منشئ لهذا، مثل هذا الكلام، لما جاءني علي فرحت به، هل أنا أحتاج إلى تأكيد مجيء علي، ولا أحتاج إلى فرحي بعلي عند المجيء؟ ممكن كمان أزيد وأقول إن فرحي أعقب مجيء علي بلا تراخٍ، بمجرد أن رأيت علياً وقعت من شدة الفرح مغشياً علي بلا تراخٍ، لم أنتظر منه لا كلمة يعني ثناء ولا هدية ولا مفاجأة حملها إلي بنجاح ثورة ليبيا ولا أي شيء. مجرد أن رأيت وجهه الكريم وقعت مغشياً علي من شدة الفرح، احتجت إلى أن، فقلت لما أن جاء علي فرحت به. لكن أؤكد مجيء علي في إيه؟ إذا كنت أنا أصلا لم أقل جاء علي، بل قلت لما جاء علي فرحت به، هل تغفل لما وتغفل أنك ذكرت الفرح؟ ما الحاجة إلى تأكيد المجيء إذا كنا لم نقتصر عليه؟ تأكيد الجملة، الجملة لم تقل جاءت رسلنا لوطا، وإنما جاءت لم، أو قالت لما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، بتأكيد مضمون الجملة، مضمون الجملة. فاهم يا سائر؟ والثاني، أي من مواضع زيادة أن تقع بين لو وفعل القسم، مذكورا أو متروكا. أتى لك بمثالين أو بشاهدين، مذكورا كقوله فعل القسم، يعني مذكورا أي فعل القسم، كقوله فأقسم، أو فعل القسم هو أن لو، فأقسم أن لو، أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. ف فعن هنا زائدة، زائدة يعني إيه؟ يعني مؤكدة لهذا المضمون التهديدي، المضمون الوعيدي. فأقسم لو التقينا وأنتم معكم لكان لكم يوم من الشر مظلم. وعيد وتهديد أكده بأن الزائدة. طيب، هذا الشاعر اللي هو المسيب ابن علس أو أعلس يقسم على أنه إذا التقى بهؤلاء الخصوم، التقى مع قوم بهؤلاء الخصوم، لا نازلهم نزالا وهزمهم هزيمة منكرة. هذا هو المعنى. من أي البحور هذا البيت؟ من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك، ارفع يدك. طويل. لا تذاكرون، لازلتم لا تذاكرون العروض حتى بعد الثورة المباركة؟ مفيش أي تغيير؟ فأقسم أن لو التقينا، لكان لكم يوم من الشر مظلم. فأقسم أن لو التقينا وأنتم، فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. طويل. كيف تعرب؟ عرفت المعنى، عرفت البحر، عرفت وجه الشاهد، وهو زيادة أن بين لو وفعل القسم المذكور. زيادة أن بين لو وفعل القسم المذكور. من يعرب هذا البيت؟ تفضل أحمد. بحسب ما قبلها، الفاء بحسب ما قبلها، أقسم فعل وفاعل. حرف زائد وفيه الشاهد، وهو زيادته بين لو وفعل القسم المذكور. لو شرطية، ها التقينا فعل وفاعل، وأنتم وواو المعية، وأنتم لو معية ما تبقاش معطوف، لو معية يبقى مجرور، فخلينا نقول إنها واو عاطفة، وأنتم معطوف على الفاعل، التقينا وأنتم، فأنتم ضمير ظاهر معطوف على الفاعل في محل رفع. طيب، لكان اللام واقعة في جواب الشرط، اللام واقعة في جواب الشرط، جملة الجواب كان لكم يوم من الشر مظلم، كان لكم، كان فعل ماض ناقص، ولكم خبرها مقدم، ويوم اسمها مؤخر، من الشر جر ومجرور، ماله؟ ماله؟ متعلق ب مظلم من الشر، ولا يوم من الشر، كيوم من الشر؟ لك أن تقول أنه متعلق بمحذوف نعت ليوم، لكان لكم يوم كائن من الشر، متعلق بمحذوف نعت، لأن الجمل أشبه الجمل بعد النكرات صفات، يوم كائن من الشر. ولك أن تقول كما قال أنه متعلق بمظلم، بل لا يصح يتعلق بيوم، لأن يوم ليس فعلا ولا يشبه فعل، إنما يتعلق بمحذوف نعت لليوم، لأن الجمل وأشبه الجمل بعد النكرات صفات، صفات لهذا الموصوف. أو متعلق باسم الفاعل مظلم، أو متعلق باسم الفاعل مظلم، مظلم اسم فاعل، ومظلم أيضا نكرة، من الشر متعلق به، لأن الجمل بعد وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، ولكنه في هذا الحالة تقدم على منعوته النكرة فيعرب حالا. يبقى إما أن يعرب نعتا ليوم، وإما أن يعرب حالا من مظلم، لأنه تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا. والقاعدة تقول إن النعت إذا تقدم على منعوته النكرة أعرب حالا. لو كفوا أحد مظلم، ما يعرب مظلم نعت اليوم، يوم مظلم، يوم مظلم. يبقى إما معك نعتان ليوم من باب تكرار النعوت أو تعداد النعوت، وإما معك نعت واحد فقط، وهذا الجار والمجرور إنما هو حال من النعت، حال من النعت. أي سؤال؟ طيب، إبراهيم بيقول أين جواب القسم؟ لو كانت كان هي جواب لو، فأين جواب القسم؟ ولا كان، أو جملة كان يعني هي جواب القسم؟ لأن معنى قسم يحتاج إلى جواب، ومعنى شرط يحتاج إلى جواب. فالقاعدة تقول إن إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للسابق منهما عند الجمهور، عند الجمهور الجواب للسابق منهما، واللاحق أو المتأخر جوابه محذوف اكتفاء بالمذكور. بمعنى قسم وهذا جوابه، ده كلام إبراهيم. إبراهيم يريد أن يلفت نظرنا إلى هذا، أن كان هو جواب القسم وليس جواب الشرط، لأن القسم تقدم على الشرط. فعند الجمهور الجواب للسابق منهما، وجواب المتأخر وهو الشرط محذوف اكتفاء بالمذكور. ما رأيكم؟ دام فضلكم. ما رأيكم؟ موافقون؟ معترضون؟ تفضل. لم أسمع. موافق ولا معترض؟ موافق. موافق. اللام موطئة للقسم. لا، موطئة، هو القسم مذكور هو مش موطئة، ممهدة لقسم محذوف، والقسم موجود. طيب، يبقى ماشي، يبقى وطأت لجواب القسم، ما فيش مانع. طيب، حد معترض؟ يبقى على كلام الجمهور يبقى هذا الجواب هو جواب القسم وليس جواب الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور. طبعا هناك رأي آخر أنه يكون للمتأخر لأنه الأقرب، لكن هذا ليس كلام الجمهور، ملاحظة في محلها. بناء على كلام الجمهور فالمذكور هو جواب القسم المتقدم، وأما الشرط المحذوف، أما الشرط فجوابه محذوف اكتفاء بجواب القسم المذكور. فما المطلوب؟ يا رب. مظلم كائن من الشر. مظلم كائنا من الشر، أصل الكلام مظلم كائن، أصل الكلام عارف ايه اللي حصل. أصل الكلام يوم مظلم كائن من الشر، مظلم كائن من الشر، جار ومجرور متعلق محذوف، نعت لمظلم، ثم تقدم النعت على المنعوت النكر فأعرب حالا. هذا لو كان متعلقا بمحذوف، لكنه يمكن أن يتعلق بمظلم مباشرة، يعني لك أن تجعله متعلقا بمظلم مباشرة، اسم فاعل، اسم فاعل يتعلق به مباشرة، مظلم من الشر، ولك أن تجعله متعلقا بمحذوف نعت، يعني هو نفسه ليس نعتا، النعت هو المحذوف. كما أن الجر والمجرور لا يكون خبرا في نفسه، وإنما هو متعلق بخبر. يتعلق مباشرة بمظلم أو يتعلق بمحذوف نعت لمظلم، وتتقدم عليه فأعرب حالا. خلاص أجلس أجلس، زاد الله فضلك. ثم قال رحمه الله: أو متروكا، يبقى إما أن يقول أن يكون فعل القسم مذكورا وبعده أن ويليها لو، وإما أن يكون فعل القسم محذوفا متروكا كقوله، قول شاعر غير معروف: أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا العتيق. يبقى أن هنا أيضا زائدة، وهناك فعل قسم محذوف، والتقدير: أما أقسم والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق، لقاومتك، لناهضتك، لاعترضت عليك، لما صبرت عليك، لا كذا لا كذا لا كذا. فجواب لو محذوف. أما والله، تقدير الكلام أما تنبيهية، أقسم والله أن لو كنت حرا لفعلت بك الأفاعيل، وما بالحر أنت ولا العتيق. أيوة، كيف نعرب هذا البيت؟ أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك، ارفعي يدك أيتها الأخوات. اتفضلي الوافر، أحسنت. إيه يا أستاذ علي بيقول البيت؟ أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق. بيقول له: لو كنت حرا لا جادلتك، لا خاصمتك، لا ناهضتك، لاعترضت عليك، لكن أنت لا، أنت لا، أنت حر أصالة، ولا حتى كنت عبدا فتحررت، لا أنت حر أصالة، ما أنت بالحر، ولا حر بعد أن كنت عبدا، يعني أنت لست حرا لا الآن ولا كنت حر، لا كنت في البداية حر ولا حتى تحررت من عبودية، فأنت عبد، فكيف أناظر عبدا؟ لا يليق بي أن أقف في حلبة مع شخص ليس في مستواي. هكذا يقول: أما والله لو كنت حرا لا فعلت بك وفعلت، ولكن أنت لست حرا أصالة ولا مآلا. ما إعراب هذا البيت؟ بحر الوافر، والشاهد في مجيء أن زائدة قبل لو وبعد فعل قسم مقدر. كيف عرفت أن هناك فعل قسم؟ من المقسم به، من أسلوب القسم والله، فلا بد من فعل قسم إما يذكر وإما يطرح، يكتفى بفهم الكلام عن ذكر أركان هذا الأسلوب. أسلوب القسم له أركان: فعل قسم مقسم به، مقسم عليه، حرف قسم، فيكتفى ببعضه عن بعض. كيف تعرب هذا البيت؟ ارفع يدك، تفضل. أما استفتاحية به حرف لا محل له من الإعراب، الواو حرف جر وقسم، لفظ الجلالة مجرور به، زائدة أن زائدة وهي محل الشاهد، لو شرطية، كنت حرا جملة الشرط، كون من، كان واسمها وخبر، واسمها وخبرها، مكونة من كان واسمها وخبرها، التاء اسم كان حرا خبرها منصوب. الواو تقول انها حالية، تقول انها استئنافية لا بأس، حالية أحسن. ما نافية حرف لا محل له من الإعراب، بالحر خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر، الواو عاطفة، لا نافية زائدة، والعتيق معطوف مجرور على الحر أحسنت. يبقى أن تقول بقى أين جواب الشرط، لا يبقى أن تنبه على جواب الشرط، جواب الشرط محذوف وتقدير، لا عارضتك، لا نازلتك، لا ناظرتك، لا قاومتك، إلى آخره. أي سؤال؟ من القسم؟ واو موطئ القسم؟ لا أعرف واو موطئ القسم، أعرف واو ربة. الشيخ بيسأل بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هل تصلح شاهدا لما نحن فيه؟ فأن وقع بين لو وبين قسم محذوف تقدير، وأقسم أن لو استقاموا، من أين عرفت؟ يعني قلنا إن أسلوب القسم له أركان، قد تذكر بأكملها وقد يذكر بعضها استغناء بالبعض عن البعض، لكن أن تفقد كل الأركان فكيف نفهم أن هناك أسلوب قسم؟ كيف بفقط الواو؟ الواو وحدها لا تشبه ذلك، لأن فيش معنى واو اسمها واو القسم، واو الموطئ للقسم. في لام موطئ للقسم، لكن فيش واو موطئ للقسم. في واو ربة، واو نفهم منها أن في ربة مخفية، ما فيش معنى، واو ربة معروفة وأثرها ظاهر واضح تجر، لكن واو القسم بتجر المقسم به، فكيف نعرف أن هذه واو موطئ للقسم؟ كيف؟ حلو والله، لكن لم يأتي الواو بيجيب حضرته عليا، يقول لأنه دائما نقول والله، أو غالبا يعني مش دائما، غالبا نقول والله، هذا جميل، لكن واو القسم وواو الاستئنافية وواو الابتدائية وواو الحالية وواوات كثيرة، يعني كيف نفرق؟ ترجح بلا مرجح وترجح بلا مرجح باطل، كيف نعرف يعني؟ ضرب من التخمين يعني؟ أن الشأن والحال، شأن أن أخفف من الثقيل، خلاص. قال هذا قول سيبويه، قال لك أنها تقع بين لو وفعل القسم المذكور أو المتروك، قال هذا قول سيبويه وغيره، هذا قول سيبويه وغيره. في الحقيقة هذا الكلام من هشام لم يرتضه الشراح، الشراح قالوا هذا خطأ على سيبويه، سيبويه لا يقول في كتابه، لا يقول بأن أن زائدة في هذا السياق، وإنما يقول إنها موطئة. وليست زائدة، فيعني هذا فقط تحرير لمذهب سيبويه في المسألة الذي نسبه إليه ابن هشام. قال وفي مقرب ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم. وفي مقرب ابن عصفور، ابن عصفور لو كتب اسم المقرب مطبوع ومعروف، أنها في ذلك يعني في ذلك السياق حرف جيء به لربط الجواب بالقسم. يبقى ابن سيبويه بيقول ده حرف موطئ للقسم، ابن عصفور وغيره يقولون إنه حرف لربط الجواب بالقسم. قال ابن هشام ويبعده، يبعد قول ابن عصفور أن الأكثر تركها، الأكثر ترك هذه الأن، هذه الأن الأكثر أنها غير مذكورة، ده النادر هو ذكرها والتصريح بها. قال لازال الدليل لم يتم، لازال دليل أو اعتراض ابن هشام على هذا القول من عصفور لم يتم. ويبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك. الحروف الرابطة التي يدعي ابن عصفور أن أن هنا منها رابطة بين القسم والجواب، الأكثر ذكرها وليس حذفها. فإذا أردت أن تجعل هذا الحرف حرف ربط فلابد أن تكسوه، أو لابد أن يكون فيه خصائص الحروف الرابطة. خصائص الحروف الرابطة أن الأكثر ذكرها وليس حذفها، وأن الأكثر في هذه الصياغات حذفها وليس ذكرها. فكيف تدعي أنها منتمية إلى هذه المجموعة من الأدوات وهي مفتقدة لخصائصها؟ خصائص الحروف الرابطة أن الأكثر ذكرها، وأن في هذه الصياغات الأكثر حذفها، فهذه دعوة لا دليل عليها لفقدها لشروطها. شروط الدعوة أن تكون، أن يكون المدعى منتميا إلى المجموعة، متصفا بصفات المجموعة التي يدعى انتماءه إليها، وهذا غير متوفر هنا. قال والثالث أي من مواضع زيادة أن، نعم سؤال، الرابطة تربط زي ما معنى حروف الرابطة؟ يعني مثلا تربط الشرط بالجواب، زي الفاء الداخلة في جواب الشرط، أو اللام الداخلة في جواب القسم، أو ما شاء، تربط شيئا بشيء. والثالث أي من مواضع زيادة أن، قال وهو نادر، أن تقع بين الكاف ومخفوضها، أن تقع بين الكاف أي الحرفية، لأن الكاف تكون اسما وتكون حرفا، أن تقع بين الكاف أي الحرفية ومخفوضها، كقوله، قول علباء بن أرقم اليشكري، ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، في رواية من جر الظبية، لأن هذا البيت يروى بثلاثة روايات، كأن ظبية بالرفع، كأن ظبية بالنصب، كأن ظبية بالجر، والشاهد يأتي في رواية الجر فقط، حيث تقع أن زائدة بين الكاف ومخفوضها، كأن ظبية، أصل الكلام كظبية، هو يتكلم فيه عن امرأته، يقول ويوما توافينا بوجه مقسم محسن، يعني فيه تقاسيم، وجه جميل، كظبية كغزال، تعطو، يعطو يعني يتناول، عطى يعطو، انتبه لو سمحت، عطى يعطو، عطى معناه يتناول، عطى معناه يتناول. لما تدخل عليه همزة السلب تعكسه، تجعله بمعنى الإعطاء، يبقى الدفع، يعني يبقى عطى بمعنى يأخذ، عطى بمعنى يأخذ يتناول، لكن أعطى همزة السلب جعلت العكس، بمعنى يدفع لا يأخذ ويتناول. إذن هي واوية، لذلك إذا طلبت الصرف يفاجؤون بأن أعطى يعطي، الألف فيها واوية، رغم أنها في المضارع يعطي، لكن ألفها واوية لأنها من عطى يعطو، عطى يعطو. ثاني، أعطى التي مضارعها يعطي ألفها واوية وليست يائية، والذي جعلها يعطي بالياء أنها كسر ما قبلها، أنها ستصير يعطو، أصلها عطى يعطو، دخلت عليه همزة السلب فصارت أعطى يعطو، فجاءت الواو متطرفة وقبلها ساكن فقلبت ياء، فيشتبه على من ليس له فهم لأصل الكلمة أن أعطى يعطي الألف يائية وليست واوية، لكن الحقيقة أنها واوية. لماذا؟ لأن أصلها عطى يعطو بمعنى يتناول. وعطى يعطو لا تحتاج إلى حرف، لا يتعدى بالحرف، إنما يتعدى بنفسه. عطى كذا يعني تناول كذا، عطى القلم يعني تناول القلم، أعطى القلم يعني دفع القلم، لا يحتاج إلى أن يتعدى بالحرف، وهنا متعد بحرف. تعطو إلى تتناول وارق السلم. فلماذا جاءت إلى؟ قال لأنه ضمن الفعل معنى فعل آخر. يبقى عطى يعطو أو تعطو معناها تتناول، هذه المرأة اللي هي زوجته يعني تتناول ورق السلم، لكنه لما ضمن عطى معنى فعل تميل عداه بإلى. يبقى إذن معانا مرة أخرى عطى فعل بمعنى تناول، وقصده أن يقول تناول كظبية كغزالة تتناول السلم المورق، سلم من نبات البادية، من شجر البادية، ووارق هنا بمعنى مورق، سلم مورق فيه ورق في أجمل وأزهى مظهره وشكله، لكنه ضمن عطى معنى فعل يتعدى بالحرف وهو مال. فهي تتناول مع ميل، تتناول مع ميل، فلذلك عداه بإلى. ثاني بقى بيصف زوجته بأنها متقلبة الأحوال، مرة تكون جميلة تعطيه ما يريده، ومرة تطالبه بالمال كشأن الزوجات أو غالب الزوجات تريد منه المال. وذلك البيت الذي بعده يقول فيه ويوما تريد ما لنا مع مالها، فإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم. ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. ويوما تريد ما لنا مع مالها، ويوما تريد ما لنا مع مالها، فإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم. خلاص تفضل بقى تزن وتعيط، لا هي عايزة تنام ولا عايزة تخليها تنام. أحوال. الشاهد فين يا اخواننا؟ الشاهد في وقوع ان بين بين الكاف الخافضه وبين مخفوضها، وهذا نادر. ولهذا على روايه جر ظبيه، على روايه جر ظبيه. خلينا نعرب البيت وكي نسمع الاسئله. تسمحان لنا؟ طيب. ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن في الشاهد ظبية تعطو إلى وارق السلم. عرفت أن ورق هنا بمعنى مورق، السلم من نبات البادية، وتعطو بمعنى تتناول، ضمن معنى تميل لأنه عداه بإلى، ومقسم بمعنى محسن فيه قسمات جميلة إلى آخره. من أي البحور هذا البيت؟ ويوما توافينا بوجه مقسم، من بحر إيه يا شباب؟ ارفع يدك، ارفع يدك. نريد أوجها أخرى غير المعتادة. دار علوم، ثوار، لا تهربوا ماشي سهلة، لكن البحر لا تغرق فيه. مين يا أخوانا؟ فين طلبة العلم؟ السيدة أم خديجة، أم مريم. طويل طويل سهل. ويوما فعول توافينا، مفاعل فاعيل توافينا، مفاعيل بوجه، فعول مقسم، مفاعل سهل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. طيب الإعراب بقى، عرفت المعنى وعرفت البحر وعرفت وجه الشاهد أو موضع الشاهد، الإعراب. ها أعرب أستاذ طارق، ها الواو والقسم. ليه كده؟ ليه فين القسم ده؟ فين هو؟ في عندك فين بس؟ لماذا قلت إنه واو القسم؟ شفت المشاكل اللي أنت عاملها لنا؟ منين جبت القسم ده؟ في عندك مقسم به؟ في فعل قسم؟ ده أنا اللي بسألك، أنا اللي بسأل حضرتك. أنت كنت بتسأل في ميدان التحرير ولا في ميدان تاني؟ ها غير الشيخ طارق، الشيخ خالد. ها يبقى بحسب ما قبله، عاطفة ابتدائية أو استئنافية. طيب يوما ظرف منصوب متعلق بتوافينا، توافينا اعرب توافينا، فعل وفاعل صح، بوجه متعلق بالفعل توافينا، مقسم نعت لوجه، بوجه مقسم حاجة. ها توافينا فعل ومفعول، بيقول لك مش فعل وفاعل، توافينا إنها مدل على المفعولين مش على الفاعل. خلينا بس في الآخر هنقول الأغلاط بتاعته. حاضر، في الآخر هنقول كل الأغلاط. كأن ظبيات. ها يبقى الكاف حرف جر، وأن زائدة للتوكيد، ظبي مجرور بالكاف، طعتو الجملة الفعلية بقى، يبقى طعتو فعل مضارع والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هي، والجملة الفعلية ما إعرابها؟ الجمل بعد النكرات صفات، كأن ظبية كائنة تعطو، تعلق محذوف نعت لظبية لأن الجمل بعد النكرات صفات، تعطو إلى وارق، جار ومجرور متعلق ب تعطو، السلم مضاف إليه. يبقى الخطأ إنك قلت توافينا فعل وفاعل، على حين إن النا دل على المفعولين لا الفاعلين، توافينا يبقى فعل وفاعل مستتر تقديره هي، ونا مفعول وليس فاعلا. أي سؤال؟ نعم. واذكر يوما، يبقى يوما ليست متعلقة بتوافينا ولكن متعلقة بذكر محذوف. لماذا لا تكون متعلقة بتوافينا؟ دي في غاية الوضوح متعلقة بتوافينا، لأن هو كما قلنا في الشرح أنه يتكلم على تقلبها، مرة تكون في وضع ومرة تكون في وضع. يوما هنا مش معناها يوم 24 ساعة، أربعة والخميس، معناها أحوال، تغير الأحوال يعني أحوال. فهي توافينا يوما وتطالبنا بالمال يوما، ساعة وساعة مقبول، المهم ما يكونش 10 ساعات وساعة، مقبول يعني. طيب نعم، وعدم التقدير حسب المعنى يعني. كان عندك سؤال، وكان عندك سؤال، سؤال حضرتك ولا ذهب الذي في رأسك؟ اسأل. في أعطى يعني، لماذا قلنا إن همزة أعطى همزة سلب، مع أن ده سؤال الشيخ، مع أن ليس فيها معنى السلب؟ عطى بمعنى تناول، عطى بمعنى تناول، أعطى، ما معنى أعطى؟ أعطى يعني أخذ، ناول، ناول أو دفع. مش ده معنى يا أخوانا يا أحباب، يا أحباب، مش ده معناه إن الهمزة دي سلبت، سلب بمعنى عكست، هو ده معنى السلب، العكس. نعم، صرخ وأصرخ، صرخ يعني رفع صوته صياحا، وأصرخ بمعنى أزال هذا الصراخ، شكا وأشكى. همزة سلب، أزال شكواه، ولذلك هنا نرسمه بالألف لأنها واوية، شكا يشكو فهي واوية، لكن إذا أدخلت عليها الهمزة بقت رباعية فترسمها بيائية، ترسمها ألف ناقص ألف بهذه الطريقة لكنها واوية. نعم، الجر والمجرور متعلق بإيه؟ كأن كظبية. ما متعلق الجر والمجرور؟ حال من إيه؟ من الفاعل بقى تقصد، من الفاعل، توافينا حال كونها ظبية، كائنة كظبية، يبقى متعلق بمحذوف حال من فاعل توافينا، متعلق بمحذوف حال من فاعل توافينا، أحسنت، توافينا حال كونها كظبية، كائنة كظبية، توافينا كائنة كظبية، متعلق بمحذوف حال من فاعل توافينا، توافينا هي جمل بعد النكرات، صفات وبعد المعارف هي أحوال. أي سؤال؟ طيب، هذا على رواية الجر، على رواية الجر، فماذا على رواية الرفع والنصب؟ قلنا إن هذا البيت يروى بجر ظبية وبرفعها وبنصبها. عرفت أنها على رواية الجر مجرورة بالكاف وفيها الشاهد، ومتعلق الجر والمجرور حال. طيب، على رواية الرفع كأن ظبية، كأن ظبية، ها تفضل، ها لا أنا لم أسمع، معلش أعد عليك الكلام مرة أخرى. طيب، يبقى على رواية الرفع ظبية خبر كأن أو خبر أن مخففة، وظبية خبرها والتقدير كأنها ظبية، كأنها ظبية، خبر واسمها خبر أن واسمها محذوف، تقدير كأنها ظبية. طيب، هذه رواية الرفع، فماذا عن رواية النصب؟ كأن ظبية، إبراهيم اسم كأن، اسم أن، وأين الخبر؟ لا لا، كأن ظبية مكانها، مكانها أو موجودة، بالخبر محذوف. ثم قال والرابع أي من مواضع زيادة أن بعد إذا تزيد بعد إذا كقوله أوس بن حجر فأمهله حتى إذا أن كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر. فأمهله حتى إذا أن كأنه لا مع دخول ده الكلام ده لو كان ما فيش أن ما فيش مانع ما فيش مانع يكون نكرتين ما فيش مانع تاني أن مخفف من ثقيلة وما وبعدين طيب هذا ما قلناه فأين الخبر؟ طيب البيت الذي معنا فأمهله حتى إذا أن كأنه ها معاطي يد في لجة الماء غامر. هو بيتكلم على الصياد مع صيده فأمهله يقصد صيادا أو يعني صيادا يشبهه حين يتأنى على صيده حتى يقترب منه اقترابا يمكنه من الوقوع به وأخذه وتناوله بمن يقترب من الماء ليغترف منه. لا تستطيع أن تشرب من ماء إلا إذا اقتربت منه اقترابا كافيا لتتناوله. فكذلك الصياد لا يتجه إلى صيده بحربته أو بشبكته أو بأداة صيده بمجرد الرؤية، لكن لابد أن يقترب منه اقترابا يجعله في مرمى سهمه في مكنة يده بحيث يتناوله. فأمهل الصياد الصيد، فأمهله أي الفاعل ضمير يعود على الصياد، والمفعول اللي هو المذكور البارز يعود على الصيد، الحمار مثلا الوحشي. فأمهل الصياد صيده حتى إذا كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر، بدأ في صيده حتى وصل إلى هذا الوضع، وضع من يضع يقترب بيده لماء كثيف أو كثير أو غامر ويأخذ منه، يبقى يتمكن منه كما يتمكن مريد الشرب أو مريد السقيا، يأخذ الماء للشرب أو لغيرها، يتمكن من الماء يذهب إلى ماء كثير لجة ويغتمر فيه أو ينزل فيه أو يقترب منه اقترابا شديدا بحيث يكون مغمورا فيه وليس بعيدا عنه ويمد يده. معاطي اسم فاعل وهو مضاف ويد مضاف إليه، ولذلك الياء ثابتة ومنقوص حق أن يكون معاطٍ، لكن وجود الياء سببها أنه مضاف، معاطي يد، فهو اسم فاعل والمقصود منه اسم المفعول، اسم فاعل يراد به، يراد منه اسم المفعول. معاطا بيد، كأنه معاطا بيد، معاطا اسم مفعول، كما في قوله تعالى عيشة راضية. عيشة راضية مقصود منها مرضية. فهنا أيضا نفس الشيء، معاطا بيد في لجة، لجة يعني كثيرة، لجة الماء يعني كثير الماء، كثير الماء. يبقى فأمهل الصياد صيده، حماره، حتى يقترب منه اقترابا شديدا، كأنه يعطى بيد من ماء كثير وهو غامر، وهو غامر، فلا يتناول صيده بمجرد رؤية، وإنما لابد أن يختبئ له، أن يقترب منه، وأن ينتظر حتى يمر عليه الصيد ويكون في متناول سهمه بدرجة تمكنه منه جدا. من أي البحور هذا البيت؟ طويل. أمهى له حتى إذا أن، كأنه معاطي يد في لجة الماء غامر. وأين الشاهد؟ الشاهد في زيادة أن بعد إذا. من يعرب هذا البيت؟ من يعرب هذا البيت؟ ارفعوا أيديكم قبل أن أسألكم. طلحة، أعرف. أمهله فعل وفاعل ومفعول. أمهله فعل وفاعل ومفعول حتى، حتى ابتدائية. إذا أنا لم أسمع حتى ابتدائية، يعني حرف، حرف ابتداء لا محل له من الإعراب. ها، إذا مغني عن، عن إيه؟ مبنية على السكون. إذا ظرف، طيب مبني في محل نصب. ها، أن زائدة فيها الشاهد، حرف زائد بالتوكيد مضمون الكلام. كأن واسمها معاطي، خبرها مرفوع وعلامة الرفع، الواو، الألف، ضمة الظاهرة، ضمة المقدرة، ثبوت النون، ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها، يتعذر، يثقل، الثقل، معاطي مضاف ويد. يبقى كأن واسمها وخبرها، خبرها مضاف ويد مضاف إليه، في لجة الماء، جار ومجرور ومضاف إليه. الجار ومجرور متعلق بإيه؟ غامر في لجة الماء، في لجة الماء غامر، صح، ما فيش مانع يعني. تعلق بغامر باسم الفاعل غامر في لجة الماء، مفيش مال. لجة مضاف والماء مضاف إليه، غامر صفة ليه؟ صفة لمعاطي أو خبر بعد خبر؟ إما صفة لمعاطي، لأن معاطي مرفوع لأنه خبر، فنعت المرفوع مرفوع، معاطي غامر، أو خبر بعد خبر كأنه غامر في لجة الماء. يبقى إما خبر بعد خبر وإما صفة للخبر. أي سؤال؟ تفضل. إذا ظرف، الظرف يأتي بعده مضاف إليه. جملة لما تكون شرطية، بس الظرف متعلق بإيه؟ إذا الشرطية، إذا الشرطية اللي بتأتي بعدها فعل، لكن هنا ظرفية. بس سؤالك، لا سؤالك يكون عن متعلق الظرف، لكن هنا لا تحتاج إلى فعل بعدها لأنها ليست شرطية إنما ظرفية. ما متعلق الظرف يا أستاذ طلحة؟ إذا ظرف متعلق بإيه؟ متعلق بغير المذكور في البيت، لأنه بيقول إذا يعني عندما سارة. إيه سارة دي؟ أين كلمة سارة؟ إذا التي بعدها فعل هي إذا الشرطية، إذا السماء انشقت، يعني إذا انشقت السماء تكون شرطية، لكن دي ظرفية، ظرف فقط ما فيهوش معنى الشرط، لكنها متعلقة بالفعل الذي يأتي في البيت التالي لأنه لم يذكره، هو الشاهد هنا فقط فلم يذكر بقية الأبيات أو البيت التالي. فإذا متعلق بما يأتي في البيت التالي، يعني عندما، حينما، كأنه كذا كذا كذا، ثم يأتي متعلق الظرف في البيت التالي الذي لم يذكره. أي سؤال؟ نعم. اسم ايه؟ معاطي اسم فعل؟ معاطي اسم فعل؟ يعني ايه اسم فعل؟ تقصد ايه اسم؟ هو معاطي اسم فاعل. انا كتبته اسم فاعل يراد به اسم المفعول، كاتبه اسم فاعل. هو بيسأل عبد الله معاطي لماذا نؤوله باسم مفعول؟ لماذا لا يكون اسم فاعل على ظاهره؟ هذا سؤالك. هذه ليس الشأن، الشأن في طالب السقيا تذهب إلى بئر زمزم تطلب السقيا، تطلب مش أنت بنفسك. الأصل في طالب هو ده وجه التشبيه، وجه التشبيه أن الصياد يقترب منه الظبية وإنما لا يلاصقها، ويقترب حتى لا يأخذها بيده، وإنما يقترب منها حتى يقتنصها، يختبئ لها ويتخفى حتى يقتنصها على بعد. هذا يحتاج إلى تناول، يحتاج إلى تلاحم. ده المشبه به، ده المشبه، المشبه به هو شخص يذهب ليتناول الماء من الساقي، ساقي آخر يعطيه الماء، يقترب منه اقترابا شديدا بحيث يستطيع أن يأخذ منه الماء، مش هو اللي بيعطي، ده هو بيعطى من شخص قريب منه يستطيع أن يتناول منه الماء. فيشبه هذا الشيء الحسي المعروف المتكرر في حياتنا، هو المشبه به، فيشبه الصياد حين يختبئ لصيده بحيث لا يمد يده على سهامه إلا إذا اقترب منه الصيد اقترابا شديدا كما يقترب المعطي للمعطى ماء. هنا اسم فاعل يراد به اسم مفعول لأنه يتناول الماء، يتعاطى الماء، يعطى من آخر، والله أعلم. نعم، حتى ابتدائية غائية، ابتدائية غائية، نعم. ليس لها عمل، حتى إذا كانت ابتدائية ليس لها عمل، مجرد معنى فقط، لكنها ليس لها عمل نحوي، يعني لا تجر ولا تنصب ولا تعمل، بخلاف مثلا حتى مطلع الفجر، دي جارة، ده حرف جر. نعم. ما الفرق بين حتى حرف الجر والابتدائي؟ ابتدائي يعني يأتي بعدها جملة ابتدائية جديدة لا علاقة لها بما سبق. واو الابتدائية، الفاء ابتدائية، حتى الابتدائية يعني معناها تقع في بداية جملة جديدة، منبتة عما قبلها، منقطعة عما قبلها. لكن حتى الجارة بعدها تقع في وسط الكلام وبعضها مجرور بها، حرف من الحروف للجر. نعم. يعني رفعت فعلا اليد، اليد مفعول لها، قلنا هنا بمعنى معاطى بقى، لو على المعنى يبقى اليد نائب فاعل، لو على اللفظ يبقى اليد هو المفعول والفاعل مستتر، معاطي هو. طيب، قال وزعم، في أي سؤال آخر؟ وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك. بهذه أربعة مواضع متفق عليها. قال وزعم الأخفش، وكأنه لا يرتضي هذا الرأي من الأخفش، أنها تزاد في غير ذلك، في غير هذه المواضع الأربعة، وأنها أو الأربع، وأنها تنصب المضارع كما تجر من والباء الزائدتان الاسم. وجعل منه وما لنا ألا نتوكل على الله، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقال غيره، غير الأخفش، هي في ذلك مصدرية، يعني هذه هي في ذلك مصدرية وليست زائدة. ثم قيل ضمن ما لنا معنى ما منعنا، قال وفيه نظر، لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به، ولأن الأصل ألا تكون لا زائدة. والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في ألا نفعل كذا، وإنما لم يجر، وإنما لم يجر عفوا وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال، بدليل دخولها على الحرف وهو لو وكأن في البيتين، وعلى الاسم وهو ظبية في البيت السابق، بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالحرف المعدي في الاختصاص بالاسم، فلذلك عمل فيه. طيب، بعد أن انتهى من المواضع الأربع التي تزيد فيها أن، ذكر أن للأخفش رأياً زائداً على ذلك، أنه قال إنها تزيد في غير هذه الأربعة المواضع، بل وتنصب الفعل المضارع مع زيادتها. قال وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك، وأنها أي الزائدة تنصب الفعل المضارع، تنصب المضارع أي الفعل المضارع. قال أي الأخفش، أي الشيخ ابن هشام، كما تجر من والباء الزائدة، هذا داخل في الزعم، أنها مع زيادتها تنصب المضارع كما تجر من والباء الزائدة تاني الاسم. هل من خالق غير الله من زائدة، ومع ذلك جرت المبتدأ مع زيادتها من خالق. فبما رحمة من الله، الما زائدة والباء التي قبلها عملت في التي بعدها. طيب، كما تجر من والباء الزادتان الاسم. وجعل منه أي الأخفش وما لنا ألا نتوكل على الله. يبقى عند الأخفش أن التي أضغمت نونها الساكنة في لام لن نافية زائدة، ومع ذلك هي نصبت الفعل المضارع نتوكل. وما لنا أن لا نتوكل، أن هنا زائدة عند الأخفش، ولا نافية، ونتوكل فعل مضارع منصوب بأن الزائدة. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أيضا عنده أن زائدة ومع ذلك نصبت الفعل نقاتل. وقال غيره هي في ذلك مصدرية، هي في هذه في هذه الآيتين في هاتين الآيتين مصدرية. ثم قيل ضمن ما لنا معنى ما منعنا، يبقى عند هؤلاء تقدير إيه بقى؟ ما منعنا أن نتوكل، تبقى لا زائدة، لا هي اللي زائدة. ما منعنا، يبقى ما لنا ضمن معنى ما منعنا، تقدير الكلام ما منعنا أن نتوكل، فيبقى لا زائدة. يبقى مرة أخرى الأخفش يقول إن في مثل هاتين الآيتين أن هي اللي زائدة والفعل المضارع منصوب بها، وعند غيره هي مصدرية فعل منصوب بها ولا هي التي زائدة. قال ابن هشام وفيه نظر، يعني في كل ما سبق نظر. لماذا؟ قال لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول، في المفعول به، ولأن الأصل ألا تكون لا زائدة، لا تقع زائدة لكنه ليس الأصل. فدعواهم تجعل أو توقعنا في خطأين. الخطأ الأول إعمال الجار والمجرور في المفعول به، لأنه قال ما لنا، لنا جار ومجرور، تضمن معنى منع، ومنع تنصب المفعول، فجعل أن المصدرية، جعل أن المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر والتقدير توكلنا، ما منعنا توكلنا على الله. يبقى ما لنا جر ومجرور، لنا جر ومجرور، تضمن معنى منع، تقدير ما منعنا، وهذا المتضمن نصب المصدر المؤول من أن المصدرية والفعل والتقدير ما منعنا توكلنا على الله، ما منعنا توكلنا على الله. فالنتيجة تكون أن الجار والمجرور عامل في المفعول به على تقدير هؤلاء. ما لنا بمعنى ما منعنا أن لا نتوكل، أن لا نتوكل على الله، على تقدير هؤلاء لا زائدة وأن مصدرية والمصدر المؤول في تقدير توكلنا. على الله، ما منعنا توكلنا على الله. فهذا التقدير منهم يوقعنا في مشكلتين. المشكلة الأولى إعمال الجار والمجرور في المفعول به، لأن لنا هنا جار ومجرور بمعنى منعنا، ومنع تحتاج إلى مفعول هو نصب توكلنا، فيكون المآل أن الجار والمجرور عامل في المفعول به، وهذا لا، وهذا غير معهود، وهذا غير معهود. المشكلة الثانية على هذا التقدير أن لا تقع زائدة، وهذا ليس هو الأصل، هذا خلاف الأصل. فإذن ما الصواب يا ابن هشام؟ قال والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في ألا نفعل كذا. يبقى عند ابن هشام رجح قول بعضهم أن التقدير ما لنا في ألا نتوكل على الله، في هنا حرف جر، يبقى لم نجعل لنا بمعنى منعنا كما حاول هؤلاء أن يفعلوا، ولم نرتكب مشكلة المشكلة التي وقعوا فيها من جعل لا نافية وهو خلاف الأصل، لا زائد عفوا وهو خلاف الأصل، بل لا واقعة ليست زائدة صحيحة في مكانها، فقط في جار منزوع، وهذا كثير كثير حذف الجار. يبقى التقدير ما لنا في ألا نتوكل على الله، ما لنا في ألا نتوكل على الله، في عدم التوكل على الله، ما لنا، ما لنا. يبقى ما استفهامية مبتدأ ولنا متعلق بالخبر، ما يكون لنا، ما يوجد لنا. ما استفهامية مبتدأ، لنا جار ومجرور متعلق بالخبر محذوف التقدير، ما يكون لنا، ما يوجد لنا، ما يحصل لنا. في ألا نتوكل على الله، في عدم توكلنا على الله. أي سؤال؟ نعم. إذا وقع بعدي؟ لا. نعم. طيب أنا هأعيد ما سمعته لأني مش سامع كويس. أن إذا كانت مصدرية تسقط. طيب وبعدين بقى؟ وإذا كانت تفسيرية أيوة تثبت. تثبت يعني خطا تقصدي ولا تثبت؟ لا أعرف هذا الكلام. من قال هذا؟ لا أعرفه. في الخط يعني، في الخط يبقى يفرقون بين أن التفسيرية وأن المصدرية الناصبة. إذا كانت بعدها لا لم وكانت ناصبة تسقط بمعنى أنها تضغم في اللام تقول ألا، أما إذا كانت تفسيرية فتثبت في الخط في الرسم يعني. السؤال بقى، هل الأقدمون؟ لا أعرف، لا أعرف. يعني أنا أتخيل وهذا ليس استقراء، أتخيل أن هذا اصطلاح محدث لا يعرفه الأقدمون. دليل على ذلك اللي هو إيه؟ ذلك اللي هو إيه؟ محدث. أنت موافق أنه محدث؟ الحمد لله، شكرا لك. تفضل. من بيسأل حضرته ثم قيل ضمن، قيل ده قول من؟ قول من قال إنها مصدرية وأضاف على كونها مصدرية أنها ضمن لنا معنى منعنا. فلماذا يسأل؟ لماذا قال قيل ولم يقل قال؟ لأنه قول ضعيف عنده. قيل الأغلب أنها تكون للتضعيف، هو فعلا قال فيه نظر. سؤال غريب من مثلك، يعني من مثلك هذا سؤال غريب. نعم. أي أي أي. طيب بيسألني لما صوب قول بعضهم وما لنا في ألا نفعل، أن هنا تكون مصدرية؟ الجواب نعم. قال فلما، نفس السائل حضرة المحترم بيسأل، فلماذا خطأ من قال إنها مصدرية ولم يخطئ من قال إنها مصدرية، وخطأ من قال إنها مصدرية وضمن لنا معنى منعنا؟ هذا وجه التخطئة اللي في الموضوع، لأنه ينتج خطأين، ينتج مشكلتين. المشكلة الأولى أن إعمال الجار والمجرور في المفعول به وأن لا تكون زائدة، هو موافق على كونها مصدرية بس من غير أن يضمن لنا معنى منعنا، وإنما فقط في حرف جر ساقط، حرف جر وهذا كثير. هذا يخرجنا عن المشكلتين، هذا يخرجنا عن المشكلتين. والصواب قول بعضهم إن الأصل وما لنا في ألا نفعل كذا، هو غير موافق على كلام الأخفش إنها زائدة، وهو غير موافق على كلام البعض إنها مصدرية مع كون لنا مضمنة معنى منعنا. والصواب قول بعضهم إن الأصل في أن الأصل وما لنا في ألا نفعل كذا، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل. رد على الأخفش، رد على الأخفش الذي يقول إنها تزيد وتعمل، تنصب الفعل المضارع يعني، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال، بدليل دخولي على الحرف وهو لو وكأن في البيتين، بل في ثلاث أبيات مش في بيتين بس السابقة يعني، وعلى الاسم وهو ظبية في البيت السابق، بخلاف حرف الجر الزائد فإنه كالحرف المعدي في الاختصاص بالاسم، فلذلك عمل فيه. الأخفش لما زعم أو لما ذهب إلى أن تقع زائدة وتعمل شبهها بالباء الزائدة ومن الزائدة، شبهها بالباء ومن الزائدتين، أنهما مع زيادتهما تعملان. ومثلنا بمثل قوله تعالى هل من خالق غير الله، من زائدة بالتأكيد وخالق مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، إذن من مع زيادتها تعمل، كذلك الباء مع زيادتها تعمل. الأخفش ذهب إلى أن تزيد وتعمل، وضرب مثالا بالآيتين الكريمتين، قال لا قف عندك هذا خطأ، لأن من والباء تعملان يعني تجران مع زيادتهما لأنهما مختصان بالاسم. هذا يجعلنا نذكركم بعمل الحروف وعدم عمل الحروف، متى تعمل الحروف ومتى لا تعمل الحروف. عندنا حروف المعاني، حروف قسمة، حروف مباني أبجد هوز، حروف معاني، حروف معاني التي نحن بصددها الآن، التي يعمل بعضها النصب ويعمل بعضها الرفع والنصب ويعمل بعضها الجر وبعضها الجزم إلى آخره. حروف المعاني بعضها يعمل وبعضها لا يعمل، كلام نافية، كمان نافية، نافية للوحدة مش للجنس، غير عاملة. لماذا لا تعمل ولماذا تعمل؟ إنما عملت العاملة لأنها مختصة، وإنما لم تعمل غير العاملة لأنها غير مختصة. الحروف المعاني قسمان، مختصة وغير مختصة، والمختصة عاملة لأنها مختصة، وغير المختصة غير عاملة لأنها غير مختصة. يعني إيه مختصة؟ يعني تختص بطائفة من الكلمات دون غيرها، تختص بالأفعال فقط، تختص بالأسماء فقط، بالجملة الاسمية فقط. وغير المختصة غير مختص، يعني لا تختص بطائفة دون طائفة، فتدخل على الأفعال كما تدخل على الأسماء، تدخل على الجملة الفعلية كما تدخل على الجملة الفعلية، الاسمية والفعلية سواء. لكونها غير مختصة بنوع من الأسماء دون غير من الكلمات دون غيره، فهي غير عاملة، شائعة، عامة. ولكونها مختصة فهي عاملة. تجد مثلا أن مصدرية تنصب الفعل المضارع لأنها لا تدخل على الأسماء، لا تدخل على الأسماء. تجد من حرف جر يعمل الجر لأنه لا يدخل على الأفعال، وهكذا. فمن والباء التي أراد أن يقيس عليهما الأخفش مختصتان، إنما عاملتا لأنهما مختصتان بالأسماء لا تدخلان الأفعال، فهما مختصتان. أما أن فهي غير مختصة، عندما تزيد غير مختصة، تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال، تدخل حتى على الحروف. فقال وإنما لم يجز للزائدة أي لأن الزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال، لو كانت مختصة بالأفعال لعملت، لكنها غير مختصة، بدليل دخولي على الحرف وهو لو، كما في قول المسيب فأقسم أن لو دخلت على الحرف، وكأن في البيتين، كأن ظبية، لا عفوا، فأمهله حتى إذا أن كأنه، يعني دخلت على الكاف، يعني دخلت على الكاف، إذا أن كأنه، قول أوس بن حجر أو بيت أوس بن حجر، فدخلت على الحروف وعلى الاسم يعني، وتدخل على الأسماء وهو ظبية، كأن ظبية في البيت السابق، بخلاف حرف الجر الزائد من والباء، فإنه كالحرف المعدي في ماذا؟ في الاختصاص بالاسم، انه مختص بالاسم، كما ان الحرف المعدي يعني الذي يتعدى به الفعل الى الاسم. تقول جلست في البيت، في هنا حرف معدي يعني جعل الفعل القاصر جلس يتعدى الى مفعول وهو البيت، وكأن البيت هو مفعول جلس. جلس فعل قاصر لازم لا يتعدى بنفسه، يحتاج إلى من يعديه أو ما يعديه من الحروف. لذلك يعمل، يدخل على الاسم فيعمل، جلست في البيت أو على المقعد إلى آخره. أما أن فليس مختصا بل يدخل على الأسماء وعلى الحروف والأفعال، فلذلك لا يعمل، خلافا لما زعمه الأخفش رحمه الله قال فلذلك عمل فيه، حرف المعدي عامل في الاسم لأنه مختص بالأسماء دون الأفعال والحروف. أي سؤال؟ طيب الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على خير البريات سيد الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وارفع قدره وعظم شأنه. اللهم وانصر أمته، اللهم اغفر لنا ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولسائر أمة سيدنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على أعدائنا وأعداء الدين. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك تعاليت وعلى أعداء الدين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على الخونة والمنافقين. اللهم أنت حسبنا وملاذنا وملجأنا وملتحدنا. اللهم اكفنا أعداء الدين بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. احقن دماء المسلمين واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين مطمئنة آمنة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجمع كلمة الأمة على ما ومن تحب وترضى. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم عجل فرجك لإخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم احقن إخوان دماء احقن دماء المسلمين في ليبيا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ ونعيذ إخواننا المسلمين بك من شرورهم. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين، اللهم اجدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم امكر بهم، اللهم امكر بهم، اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وحلمك وصبرك، فإنهم بغوا وعتوا يا رب العالمين. اللهم ربنا اشف صدور المؤمنين وأذهب غيظ قلوب المسلمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت صاحب الفضل والمن والجود والإحسان، أنت المبدئ وأنت المعيد. اللهم أتم نعمتك علينا واجعلنا قابليها شاكريها يا رب العالمين وأتمها. اللهم ما أنعمت فأتمم، وما علمت فاغفره، وما سترت فلا تهتك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا، إنك عفو كريم حليم غفور ستير تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأجب دعاءنا، ارحم مسكنتنا. اللهم أصرخنا وأنجدنا يا ملاذ الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستضعفين. إلى من تكلنا؟ نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم ارم عنا، اللهم ارم عنا، اللهم ارم عنا كما رميت لنبيك ارمي لنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الأمة على أهل الرشد والخير والفلاح والصلاح يا رب العالمين. اللهم اجعلها فاتحة خير ونصرة للمؤمنين في القدس وفلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم رب زدنا ولا تنقصنا، رب أعطنا ولا تحرمنا، رب أكرمنا ولا تهنا، رب آسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح القائد والمقود، أصلح الرئيس والمرؤوس، أصلح الحاكم والمحكوم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اقرر أعيننا بعاجل نصر المؤمنين، اللهم شنف آذاننا بعاجل خبر نصر المؤمنين، أنزل علينا غيث نصرك وفرجك وعافيتك ووحدتك، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا رضاك، اللهم لا تحرمنا رضاك، ولا تمنعنا تأييدك، اللهم لا تسد عنا باب الإجابة يا رب العالمين، اللهم لا تسد عنا باب الإجابة يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا إجابة الدعاء يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا وارحم مسكنتنا، اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، اللهم نستغيث بحولك وقوتك ونلوذ بردائك وإزارك، عليك بالقول القوم المتجبرين، اللهم إنهم تعززوا بكبريائهم وجبروتهم، ونحن نتعزز ونلوذ بكبريائك وعظمتك وجلالك، فأظهر علينا عليهم عزك وجلالك يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا رحمتك وأشملنا بعفوك يا رب العالمين. اللهم وانتقم من الظالمين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الخاطئين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، على إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى أولي العزم منهم، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أهلك وخاصتك وأوليائك وأحبابك، وعلينا معهم برحمتك، واجعلنا منهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.